لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تحدثنا في المرات السابقة عن توحيد الربوبية ومعانيه، ما الرب بمعنى المربي الذي يربي غيره بنعمه وفي حق الله تبارك وتعالى بمعنى الخالق الرازق المدبر، الرب بمعنى المالك، والله عز وجل هو مالك الملك سبحانه وتعالى، والرب بمعنى الأمر الناهي الذي له حق الطاعة. وكل هذا، كل معنى من هذه المعاني بيبقى له أثر في التوحيد العملي. قلنا التوحيد الربوبية توحيد علمي، هو أصل ينبني عليه التوحيد العملي، وأي خلل في هذا التوحيد بينتج عنه خلل في التوحيد العملي. وهناك من المشركين من يقعون في تناقض، بمعنى يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ثم يعبد معه غيره، وهذا تناقض، وإلا هذا التناقض لابد له من حيلة والتفاف والتواء. فساعتها بيقولوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون أن الله تبارك وتعالى قد فوضهم، فيرجعوا تاني. كل الالتفافات ديت هي لما تيجي تحللها ستجد أنها تراجع أو نقد لما أقروا من توحيد الربوبية أو الوقوع في التناقض، وهو ده طبيعة الباطل، أنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قضية الربوبية يعني لا يمكن أن تقاومها النفوس إلا النفوس يعني النادر جدا من البشر اللي ممكن ينازع في هذه القضية، هم بيقروا بيها وبعدين وقع له الشبهة، دخل له الشيطان من باب تعظيم الصالحين أو من غيره من الأبواب، عبد مع الله غيره، وبعدين لما بتيجي تلزمه الحجة تتضح الحجة أمامه ولكنه يصر على التناقض، وحتى محاولات التفسير في هذا الباب بتبقى كلها مليئة بالتناقض. احنا لسه بنتكلم في توحيد الربوبية، يعني قلنا لأن في موجة إلحاد الآن محتاجين أن احنا يعني نطيل النفس شوية في قضية توحيد الربوبية، وما نكتفيش بما هو متقرر من أن عامة البشرية عبر التاريخ أقروا بتوحيد الربوبية في الجملة. هذا كان أنهم بعد كده بيرجعوا يبقى عندهم خلل، لكن في الجملة أقروا بوجود خالق، وأن هذا هو الخالق واحد أحد، هو أو أنه هو الـ يعني حتى اللي قالوا بالتثليث وقالوا بغيره يتحدثون عن خالق، ثم نشأ بعد ذلك ما نشأ مما يزعمونه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إلا من القليل النادر جدا عبر التاريخ ممن ألحدوا في الربوبية. طبعا الإلحاد الميل، فأي يبقى في باب الأسماء والصفات ممكن يبقى يعني هذه الأقوال من التشبيه ومن التعطيل هي إلحاد في أسماء الله وصفاته إلى غير هذا من الأمثلة. ولكن الكلمة إلحاد عند إطلاقها يعنى بها من ألحد في باب الربوبية خاصة أو أنكر وجود الله تبارك وتعالى. طبعا يعيش العالم الآن موجة تصاعد الموجة الإلحادية، وكما ذكرنا قبل ذلك أنه الإلحاد لم يصبح ظاهرة إلا باعتبار نسبي، بمعنى أن لو عندك مرض، ما هو الإلحاد مرض وشد أنواع الأمراض، مرض خطير ومنفر وسيء، نسبة انتشاره 1 في المليون ثم ارتفعت إلى 1 في الألف، يبقى تضاعفت 1000 مرة، اتضربت في 1000. أنت ممكن يعني كقيمة مطلقة تقول 1 في الألف من النسب القليل، لا تقول كتير إن يوجد بشر تنتكس فطرتهم إلى هذه الدرجة، لا كتير، أو مقارنة بما كان كتير. الأمر الآخر إنه الآن كان قديما الملحد جبان بطبعه، يعني من النادر تجد ملحد يعني ما عنده استعداد أن يعرب عن شخصيته، ويعني الآن وسائل التواصل الاجتماعي بتجعل إن الملحد يتوارى خلف الكيبورد ويكتب ما يشاء، بل بعضهم بيعمل أكثر من حساب وأكثر من صفحة وهكذا لإعطاء انطباع إنه هو إن في حالة سائدة، لكن لن ندفن رؤوسنا في الرمال في الحاد. نعم، بل ونصل إلى حالات يعني من يعني ممكن يكون عوامل التربية تساعد في يعني الإيمان وليس العكس، يعني لم يتلقى تعليم إلحادي مثلا ولم، وإنما التواصل مع المجموعات الإلحادية على وسائل التواصل الاجتماعي أو فيوجد إلحاد. نعم يوجد إلحاد، يقتضي مننا إن احنا لما نيجي نعالج قضية الربوبية لا نقتصر على التقرير أنها قضية مقررة وننتقل منها إلى الكلام على الإلهية، ممكن يحتاج الأمر إلى بعض المناقشات حولها وبعض إطالة النفس في الاستدلال حولها. وطبعا من المهم جدا يعني يكاد يكون قصص معظم من اتجه إلى الإلحاد بعد أن كان مسلما متشابه، يعني في الناس اللي انت بتقول اللي ممكن تبقى قاعد مستغرب جدا كيف ألحد هؤلاء، دول بيبقوا كتير منهم حصل عنده شبهة، سأل في البيت في المسجد في المدرسة، كانت الإجابة كلها يعني ايه بالعبارة الدارجة كده اسكت يعني الأدب، فهو بيسكت حرجا لكن تشتعل الشكوك في نفسه ويتفاعل مع نفسه، يدخل على النت يدور الأسئلة دي. طبعا جوجل بيقترح عليه مواقع اللي بيتكرر فيها الأسئلة اللي هو بيقولها دي، وبالتالي بيبقى احنا كده أسلمناه لهؤلاء دون أن ندري. لا، يجب التعامل بجدية مع أي يعني سؤال بيطرحه الأبناء أو التلاميذ أو الزملاء أو حتى يعني في أي مرحلة عمرية، من وجدت لديه شبهة يجب أن نبحث له عمن يردها له أو من يرد له عليها، ويكون وتكون ردود ليست يعني ردود ممن يعرف، لأنه ممكن أحيانا بعض هذه الشبهات حد يرد عليها عايز يرد وخلاص، يقول حاجات مخالفة للعقل مخالفة، فترسخ لدى السائل شبهة أن الأديان يعني ودي حنجلها أن الأديان مكذوبة ومختلقة لأنها فيها ما يصدم العقل. يعني بنقول الأديان لأن ده كلام الملحدين، وإن كان مش عارف الكثير منهم موجه جهوده كلها ناحية الإسلام، ولو كانوا صادقين إن هم بيحاربوا الخرافة، يعني الخرافات ظاهرة وبادية في كل دين غير الإسلام، لكن هم عندهم تصور ويتكلموا دايما عن الدين باسم بالجمع، ودي قضية خلينا دايما نبقى واخدين بالنا منها. الكلام على الدين كاسم جنس، الدين أفين الشعوب، الدين علاقة خاصة بين العبد وبين ربي، الدين سبب سعادة البشرية حتى لو حاجة إيجابية. إخواننا يعني كلمة الدين اسم جنس تتكلم يا إما في يعني قضية عقلية بتقرر هذه الحقيقة، يا إما أنت عملت استقراء لكل الأديان وطلعت منها أن كل الأديان ليست إلا علاقة بين العبد وبين رب، أو الآخر اللي هو مصادم للدين تماما يكون عمل دراسة وخرج منها أنه ما من دين تدين به قوم. وقلنا قبل كده الدين يعني هو اعتقاد في وجود قوة أكبر من الإنسان، ده اللي عشان يدخل معانا أو ده التعريف اللي يحطوه علماء الاجتماع أو غيره عشان يدخل فيها الأديان التي أصلها سماوي والإسلام، والأديان بقية الأديان التي توصف بأنها أديان سماوية باعتبار أصلها، وحتى الهندوسية وغيرها. فهو حد يجي يقول كده، أنا والله وجدت أن هذا الدين أن كل الأديان عندما تدين بها أقوام كانوا في وضع كذا وبقوا في وضع كذا. في الواقع أن كل كثير من العبارات التي يقال الدين كذا، الدين أفين الشعوب، الدين سبب تخلف الشعوب، الدين ضد العلم، الدين علاقة خاصة بين العبد وبين رب، كل دي حلاقيها لا تنطبق على الإسلام، لا من حيث موضوعه يعني ما أرجع لمصادره اللي هي القرآن والسنة أو الأثر التطبيقي. حتى أقول الدين سبب التخلف ألاقي أن الأمة الإسلامية كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني المقولة الباقية صحيحة ومنطبقة عبر العصور، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يعني دايما هناك ارتباط بين الأخذ بالدين والتمسك به، والذي هو يدعو إلى الأخذ بالدنيا، فأمة الإسلامية أعزها الله بهذا الدين، يعني ما حققتش مجد دنيوي إلا لما بيكون معاها الدين والدنيا، معاها الدين والدين أمرها بأخذ بالأسباب الدنيوية. الأخذ بالأسباب الدنيوية لوحدها يعني رفع أمما أخرى، ولكن هذه الأمة بالذات هي قامت، هي لم تكن أمة، لم تكن أمة من الناحية العرقية ولا الجغرافية، هي صارت أمة بالإسلام، فهذا هو قوامها، ما تتخلف عنه فتخلى عن جزء رئيسي من قوامه. المهم يعني أنه ما يقولناش يعني كلام كذا الدين كذا الدين كذا الدين كذا وهو يكون عامل الدراسة على أديان أو على دين واحد. فذكرنا تاريخ أوروبا وذكرنا عدة مرات ربما في هذا الدرس أو في غيره، وهم كما يحكون يعني هم كان عندهم الفلسفة وهي دي اللي يعني الناس يجتهدون بعقولهم، حتى كانوش بيتعبوا نفسهم يدخلوا المعمل يجربوا افتراضاتهم أو نحو ذلك. كان دول بيتكلموا في الخلق وهل الكون خالق أم لا، المسائل الإلهيات، وبيتكلموا في المسائل الطبيعية الفيزياء والكيمياء، وبيتكلموا في المسائل الأخلاقية، وبيتكلموا في كل المسائل. وبعدين جات الكنيسة لترث، يعني الكنيسة دخلت أوروبا تاخد ملك الملوك وتاخد فلسفة الفلاسفة، يعني هو شيء أشبه بالتأميم، كل حاجة على ما هي عليه لكن صارت منسوبة للكنيسة. ذلك هم وجدوا أنه يعني يعني الدين لم يقدم لهم إلا أنه أخذ نفس الأطروحات، بس بعد ما كانت أطروحات يمكن أن يأخذوا منها ويدعوا، ويمكن أن واحد يرد على الثاني وده يرجع وهكذا، لا بقت يقال لهم كفر وإيمان، وبعضها كانت كفر وإيمان في أمور ممكن تقدم لهم الدنيا، ممكن تجعل الدنيا تتقدم بس الكنيسة رفضت. وأنا حصل الثورة كما تعلمون على هذا الدين. إذن الفلسفة انهارت، الديانات أو الديانة النصرانية المحرفة انهارت، وورث هذا أنه العلوم الطبيعية تحررت وراحت بقت علوم تجريبية ودخلت المعمل ونقحت وتقدمت تقدما ما زالت البشرية ككل تنتفع به. وبالتالي قالوا لنا خلاص يبقى هي كل الأمور تبقى كده، ودي دايما العقلية المتطرفة ودايما الإجمال حيث يجب التفصيل وتعميم الأحكام. لا، الباب الإيماء باب الخلق، باب الميتافيزيقا كما يقولون، ما وراء الطبيعة لا إخضاع للعلم التجريبي لن يفيد شيئا، لأنه ده شيء خارج هذه المحسوسات، لا بد فيه من خبر الوحي. الكون ما حصل من أن البعض قال على الله عز وجل وكذب على الله عز وجل ونسب إلى الله عز وجل ما لم يقله، فهذا لا يعني أن كل الأديان خرافة، وأن بل هناك دين حق من عند الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. طيب، هنا بنقول إن ده تاريخ أوروبا، وده اللي بيسبب إنه يبقى في موجات إلحادية عندهم. موجات إلحادية شايفة إن الدين أسوأ مراحل تاريخهم، المرحلة التي سيطر فيها الدين، وقلنا دي العلمانية اللي مش لاقي، يعني اللي ممكن تكون الصورة المتصالحة فيها مع نفسها، الصورة العلمانية المتصالحة فيها مع نفسها هي الصورة التي تكون عقيدتها إلحادية، مع طبعا مع عقيدة العلمانية اللي هي فصل الدين عن الحياة. لكن هم بعضهم جرب ده، وده لما فشل تجربته لأن الناس محتاجة الدين، محتاجة وازع أخلاقي، محتاجة، فبدأوا يعملوا درجة تصالح ما بين الدين والعلمانية. إذن الإلحاد ممكن يكون بيبقى سببه بالفعل وجود من ينسب خرافات إلى أديان سماوية. في الأديان المحرفة واضح كلام فيه، وربما أيضا بالجهل بعض المسلمين أو بعض الآباء أو بعض المدرسين عندما يسألون في أسئلة يعني يتبنى أمور مصادمة للعقل فيرسخ لدى السامع هذه القضية. هنيجي للموضوع دوت، موضوع الأدلة العقلية على إثبات وجود الرب عز وجل، لكن مش دي القضية، مش مجرد ان في أدلة عقلية على وجود الله تبارك وتعالى، لا، ده في ان قضية اللي احنا اتكلمنا عليها كتير كتير كتير كتير، قضية درء تعارض العقل والنقل، قضية محورية تقلل من التوحش العلماني وتقلل من انتشار الإلحاد. لو افترضنا ان بعض هؤلاء الملاحدة، او بناء على افتراض ان بعض هؤلاء الملاحدة بالفعل كانت عنده شبهة من ان الأديان فيها خرافة او الأديان مصادمة للعقل، يقول له طيب انا مش هتكلم على بقية الأديان لاني اوافق هذا الملحد، ولكن ليس بالصورة التي يقولونها. يعني في إن هناك من كذب على الله، هم بيعترفوا أنفسهم دلوقتي، بيقولوا الموضع الفلاني ده كان غلط والموضع الفلاني ده غلط، وبيعملوا حاجة عجيبة جدا إن هو يخلي يطالب من يؤمن إن هو ما يدخل كنيسته يصدق أن الله خلق آدم عليه السلام بيده، وبعدين لما وهو جواها وهو بيسمع الكلام ده جوا الموعظة هو عنده قناعة تامة ان الانسان تطور من قرد، وان القرد ده كان متطور من جرثومة، ويعني نحو يعني شيء يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، كاتب صحفي مش عايز يعني اقول اسمه، يعني الناس يعني الملاحدة في ازمة كورونا الاخيرة دي شعروا بمقدار العجز والضعف، وهنا دي اللحظات اللي بيجي فيها الشعور بوجود قوة أعلى من كل البشر. ده البداية طبعا، يعني الأمر مش محتاج اللحظات دي. انت كل يوم يعني تعاقب الليل والنهار. تخيل بقى المعلومات اللي الناس عمالة تسمعها اللي هي انت عايش معاك ملايين الفيروسات والبكتيريا والفطريات، بس انت جسمك خد حصانة منها. بس لما يجي حاجة جديدة تعمل كده في البشرية، وبعدين خلاص كلنا مستنيني امتى اللحظة التي يخلق الله عز وجل في اجسامنا الاجسام المضادة، ويبقى الخطر ده عدى وبعدين الناس ترجع سيرتها الاولى. فاكيد دي هزة للنفس، هزة للي قاله لا خالق، هزة للي قاله احنا عرفنا مفاتيح شفرة البشرية شفرة الكون. يعني الله تبارك وتعالى يعني احنا بنقول دايما ابلغ استدلال عقلي على الملاحدة قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. هنا فالسؤال التعجيزي ده بس هم ساعات يهربوا منه، لا ما خلقنا يعني مش مهم مين الخالق. احنا تعالى شوف بقى العلم، العلم الان طب مين اللي عامل العلم ده او مين اللي اكتشفه؟ ما قولوش اكتشاف بقى، ده هو ده انتاج بشري. خلاص احنا عارفين كل حاجه، عارفين كل احنا ده شويه ونمشي على آلة الزمن يعني، ولا بعض الملاحده بيقولوا هنمشي بالعكس ونشوف الماضي. طب وبعدين يكتشف انه لا، ده هو ده واحد من ملايين الفيروسات بس تحور او دخل عند حيوان وطلع تاني، وده يرجعنا تاني للكمال التشريعي، ان الشرع نهى عن اكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخب من الطير، وان الشرع حرم الخبائث. لكن المهم ففي كل في الهيصة دي والناس الملاحدة ومش عارف مسؤول في دولة أوروبية بيقول عجزت الأرض وفي انتظار السماء، ده طالع بيقول الفيروس كورونا أعاد الاعتبار لداروين. هو مش كورونا كده اللي أعاد الاعتبار لداروين، يعني ما اعرفش. هو برضو تاني هو في ناس بتحب قوي ان يكون جدها الأعظم قرد وجلدها اللي قبله قوي بقى جرثومة زي كورونا كده، حاجة الله أعلم بيها يعني كائن وحيد الخلية فيما ينقسم، وبعدين ما يعرفش اللي قبله. يعني ما هو برضو حتى يعني داروين ما قالناش طب اللي قبله، ما هو مازال ان احنا امام لو على حد قوله يعني امام خلق اللي هو الجرثومة دي، وطلع خلق عجيب ومعقد وعنده ذكاء. تخيل هذا الكائن اللي هو عشان تشوفه عشان تبتدي تشوفه محتاج مليار فيروس يقفوا جنب بعض عشان تبتدي تقدر تشوف هذا المليار على بعضه، انه هو يعني شك الدبوس ان الكائن ده عنده ذكاء وعنده فطرة، وده اللي هنقوله دلوقتي، وبيعرف يدخل امتى، ولما يدخل بيبقى في حالة كمون لغاية ما يتكاثر، وبعدين يغزو الجهاز التنفسي العلوي، وبعدين يغزو الجهاز التنفسي السفلي، وبعدين ده اللي احنا بنقوله ده هو ده الفطر. ان الله تبارك وتعالى خلق كل مخلوق جواه المخلوق الوحيد اللي هو فطرته لسه بتستكمل بالتعلم الانسان، كرمه الله تبارك وتعالى بانه يتعلم. فهو بينزل يعني على قدر الوظائف الحيوية، يعرف كيف يلتقم الثدي، يعرف انه يبكي عندما يحتاج. لكن ده هو بقى الفيروس ده بيوجد عارف بقى طريقه ومستني، واذا الانسان يعطس بيقوم واقف على السطح ما بيعملش حاجة مش بتاعته دي، بس هو مستني او حد يضع يده لغاية ما يلاقي منفذ يعرف منين بقى انه هو كده عند فم او انف او عين. ما هو جواه حاجات احنا منعرفهاش. كيف يتعرف على انه وصل الى المنفذ المطلوب؟ يقوم داخل ويقعد في الحلق شوية يتكاثر، لانه محتاج قوة معينة يغزو بها الجهاز التنفسي العلوي. وبعدين لو لقى ان المناعة اقل بيعرف مين المناعة اقل؟ الله اعلم. احنا الاطباء بيوصفوا لنا اللي هم بيشوفوه، دول الاطباء الصينيين والايطاليين والامريكان وكل دول، هو بيلاحظ. اذا هذا الكائن الصغير جدا جدا جدا جواه برنامج خلق به، وكل الفيروسات دي من الصين لايران لإيطاليا لأمريكا الكل البلاد دي تتعامل بهذا الأمر بهذه الطريقة. ويشوف العلماء يقولوا أصل ده تقيل بيسقط بعد كذا، ممكن بيغيروا الكلام، بس هو لما بيغيروا بيعمموا على هذه الفيروسات المالية البشرية، هي كلها معها نفس البرنامج. أصل ده بعد 14 يوم، طب ليه 14؟ يعني العلماء نفسهم حتى الملاحدة يوقنون بأن في سنن كونية وفي خلق. هذا كله أنت شايف منه أن هذا الفيروس أعاد الاعتبار لداروين، لأنه مش عارف نتج من تحور من فيروس ثالث، يبقى ده داروين. فداروين ما قالش أن الفيروس بيتحور، داروين قال ان الثدييات العليا بتتطور. طيب انا عندي هنا بالنسبه، هنيجي الكلام على داروين يعني، بس انا عندي هنا حاجتين. هو في الاحياء شيء، في علم الاحياء البيولوجي البعيد خالص عن اننا عندنا عقيده دينيه في الامر، هل انا عندي اي دلاله على هذا التحور الطبيعي الانتقائي بانه في رول، كمان رول معينه بتحكمه موجود في الثدييات؟ طيب واذا كان موجود، هل انا ده علم اكيد داروين ما عاش لما كان جده الاعظم قرد زي ما هو بيشايف، ولا لما كان جده اللي قبله اللي قبله اللي قبله اللي قبله كان جرثومه في ماء اسد، فده غيب. طب هل انا عندي خبر يقين يمنعني من أن أخوض في بحث هذه المسألة، أو أفترض هذا الافتراض، أو أعتبر هذا الافتراض جزما باطل؟ عندي خبر هيقول ما هو ده في الدين، أنه دين بقى ده في هم هيشوفوا أن الأديان فيها ما يصادم العلم، أقول له ده يعني لا، كلمني عن الإسلام. ولو وأنا بقول أن في أديان أصلها سماوي ففيها أشياء من الحق وفيها أشياء من الباطل لن أدافع عنها، وبالتالي الناس بيقول لك إيه، فليقف المؤمنون بكل الأديان أمام الإلحاد. طيب هو إحنا يعني إحنا مع الإحسان للمعاهدين والمستأمنين المعاملة شيء والعقيدة شيء، أنت هتتكلم على أن الإسلام هو الحق وما عدا باطل، ولا هنبقى كلنا في معسكر قدام الإلحاد يبقى كده كلنا كويسين؟ الأمر الثاني، أنت تضعف نفسك ليه؟ أنت بتدعو لدين سالم من معارضة العقل بفضل الله تبارك وتعالى، سالم من معارضة الحس، والقضية الإلحاد عايز يثبت الكلام ده باطل، فأنت هتاخد معاك حد هتدافع إزاي عن الكلام اللي بيتقال؟ يبقى إذن ما ينفعش هذا الكلام. احنا نتكلم على الإسلام فقط، بنقول الإسلام والله اللي مش مسلم مش هتكلم معانا بقى في داروين ومش داروين، تكلم في أصل هل هذا الدين من عند الله أم لا. طب واللي مسلم خلاص عنده خبر يقين أن الله خلق آدم بيده، وخبر يقين أن آدم أول أبو البشر، يبقى إزاي هو بعد كده يقول داروين؟ طب وفين في القصة دي إعادة الاعتبار لداروين؟ ده هي على العكس تماما، ده هي بتقول إن طبعا إن كون إن مش عارف يعني انه يمكن يحدث تطور وراثي و و و ده شيء، وبين اولا في الاحياء ما فيش الكلام ده في الثدييات. الامر الثاني بهذه الصوره اللي هو بيقولها ان جنس يقلب جنس ثاني. الامر الاخر، احنا فيما يتعلق بالبشر يعني بتوع الاحياء يقولوا زي ما يقولوا، يعملوا افتراضات بس يحاولوا يثبتوها لنا، احنا مش هنصدق حد بيكلمني عن حاجة من ملايين السنين وبعدين يؤيدها بحفريات نلاقيها كلها مكذوبة، او حتى ايه وجه الدلالة منها. لكن عموما احنا عندنا في دي خبر يعني. طيب نرجع تاني، بنقول انه قضية العقل من الاهمية بمكان، مش مجرد إثبات الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى، لا، ودرء تعرض العقل والنقل أهم. ليه؟ لأن أنا يعني لو عندي فئة من الناس بتلحد لسبب موضوعي هيكون غالبا أنه تصور أن الدين فيه ما يصادم العقل، لو في سبب موضوعي بيخلي الناس تلحد. طبعا ممكن يبقى فيه بعض شبهات في قضايا فرعية أخرى أو في قضايا تشريعية، وده برضو مهم يعني يبقى بيان حكم التشريع وكمال الشرع وتمامه. وإن كان إحنا مهم جدا إن اللي بيجي يناقش نقول له ناقش القضية الأهم أول، ثم يأتي يعني هنا لما بنحاول نعالج أسباب الإلحاد. خد بالك يعني نسبة كبيرة جدا من الإلحاد ونسبة كبيرة جدا من أي باطل مصادم للفطرة بشكل صادم هتلاقي أنه يمرر على جناح الشهوات. يعني اللي بيجي يدعو للإلحاد بطبيعة الحال ده تلازم، بيدعو للإباحية، وحتى اللي في الأفكار لا تتضمن الإباحية هتلاقيه انه لازم يجيبها عشان يمرر هذا الأمر. فاللي بيدعو للإلحاد هو اللي ممكن يزجره عن او يجبح جماح شهواتي عشان ايه يعني. وبالتالي كتير من الناس هو الملاحدة بيدخلوا لهم من باب الشهوات ويقول له خد بالك الشهوات دي اعملها وانت يعني ما تعقدش نفسك، انت لا يوجد عقدة ذنب، انت لا ذنب عندك، هو ما فيش اله اصلا والعياذ بالله عشان يشرع ولا يعني، وبالتالي ما فيش شرع وبالتالي الامر غير ملزم لك الى اخر هذا الكلام. طيب يبقى انا هحاول طالما احنا اتفقنا انه في موجة الحادية بغض النظر عن عددها، بس احنا بنقول انها مقارنة بما كانت عليه، مقارنة بما كان تعليق اعداد الملحدين الامر يحتاج الى فعلا وقفة. يبقى الاول نحاول نجفف المنابر، ايه اللي بيودي الناس الالحاد، يعني اللي بيودي الناس الالحاد انه يكون عنده استفسار والقيت اليه شبهة، ما انت سبته ياخد الشبهة وبعدين ما قلتلوش الجواب المقنع. يبقى مهم جدا العناية في اي سن بيطرح اي سؤال يفهم منه ان في شبهة نبحث عن من يستطيع ان يجيبه عنها. بيجي الالحاد على جناح الشهوات، يبقى نمنع يعني نقفل هذه المنافذ، وبعدين لما نلاقي حد برضو ابتلي بالشهوات ثم ابتلي بعدها بان من دلوه على هذه الشهوات خدوا لسكة الالحاد، يبقى نعالج ايضا نزيل شبهات الالحاد ونبعده عن طريق الشهوات ونحو ذلك. طيب في النهاية المحصلة ان هيبقى قدامنا حد ملحد، والحد الملحد دوت بيقول انه لا يوجد خالق للكون، ولئن قضية وجود الخالق فطرية ما بيقدرش يتبنى فيها موقف سلبي كده. يعني انت ممكن تقول ايه يعني، خلينا برضو طبعا الحدث فارض نفسه، تقروا انتوا بعض الناس على الفيس او كده شايفين ان فيش فيروس كورونا، طبعا كلام مش صحيح يعني، ولكن طالما قال ان مفيش مش هيقدر يقول كل الدنيا دي مفيش ويسكت، فبيقعد يقول مش عارف الإشعاع أو مرتبط بتركيب شبكات الجيل الخامس من المحمول، أصل هي أعراضها بتشتبه مع أعراض الفيروس، وكلام طبعا غير صحيح، لأن في معامل في الدنيا كلها في بلاد متفاوتة المشارب عزلوا الفيروس وخدوا المعمل يعملوا عليه اختبارات ويحاولوا يوجدوا له دواء او مصل. لكن الشاهد ان لما يبقى الشيء شواهده قوية جدا جدا جدا ولسبب او لاخر حد يظن انه مش حقيقي، ما بيقدرش غير انه لازم يملأ هذا الفراغ. الفراغ ده مش في الحوار وبس، الفراغ بالنسبة لقضية وجود الله تبارك وتعالى. الفراغ لما هو بيقول ما فيش خالق، فراغ في عقله، هيفضل في حلقة مفرغة، طب احنا جينا منين ورايحين فين؟ سؤال في قلبه، سؤال في حواراته مع الناس. فبيقوم واخدني السكة عجيبة كده شوية، اللي هي ايه، نظرية داروين او غيرها. هنا هو بيحاول يوجد تفسير اخر غير ان أو يعني ما يقوله المسلمون ويقوله اليهود والنصارى وكثير من الأمم الأخرى ومعظم البشرية، كان الله ولم يكن شيء ثم خلق الخلق. فقولي لا، هو القضية أنت عايز تعرف إحنا أصلنا إيه، مش ربنا اللي خلقنا ولا عز بالله. طب إيه؟ يقول أصلنا إرد، إرد تطور. طب ده من كام سنة؟ طيب ماشي ما علم. طيب هو انت ما حلتش مشكله الخلق. يعني هو داروين، حتى البعض بيقول يا اخوانا داروين مش ملحد، هو الناس دول عايزين يسيبوا للالحاد، يعني ده محاوله برضه لان هو في الاخر الراجل قال هو بس مجرد عطاء، يعني عطى للناس المعجبين بنظريته دي، غير لهم نسبهم، قال لهم انتوا مخلوقين من نسل مخلوق ولكن جدكم الاكبر ارد. ده الفرق يعني. اذا خلاص يعني ما حلش المشكله. طول الارد ده بقى مر بمراحل تطور ما نعرفهاش ولا سبيل الى معرفتها، ولم يقطع وفيش على الارض. يعني هو بيحاولوا يوجدوا السلسله من الارد للانسان المنتصب القامه على حد قولهم، اجيال كده ودور على حفريات الله اعلم لانسان من طبعا في العصور القديمه كانت اكسامهم كبيره، الحيوانات. ويقول بص هنا لو دي هتبقى قامه منتصبه، لا دي مش منتصبه، حيوانات كان ما انا بشوف دلوقتي الان. هتيجي القرد والشمبانزي والغوريلا ومش عارف ايه، كل حيوانات مختلفه الصفات، وانت تروح حضرتك الحيوان تتفرج وتعجب من قدره الله تبارك وتعالى ومن خلق الله وتنوعي. ايه المانع يبقى فيه؟ مش بيقولوا فيه ديناصورات انقرضت؟ طب في اي خلق، اي مخلوق تاني شبه نوع من الغوريلا، نوع من، لا يقول لك اصل هو ده. شوف تخيل، اكتر من اعجب الامور ان حد يحط فرض وبعدين يبقى يستدل على صحته بالفرض نفسه. يعني لما تيجي تقول له انت افترضت ان هو حصل تطور، ايه اللي خلاك تقول كده؟ يقول اهو ادي المراحل اهي. ايوه يا سيدي، طب ليه ما تفترضش او مش تفترض؟ ليه؟ لان اعتبر الاصل ان ده نوع من الحيوانات انقرض. يعني فين ان انا لو لقيت عظمه تبدو لحيوان غوريلا مثلا لكن قامته منتصبه شويه، ان ده مش نوع من الغوريلا انقرض، او هو غوريلا نفسها وانت، او هو كمان يعني زي ما بيقولوا ان معظم هذه الحفريات طلعت ملفقه كلها. هنا تلاحظ ان داروين بيحتج على الفرض العجيب بتاعه بالفرض نفسه. طب خلاص يعني تجارة معه، هو مازال ما اجاوبش اجابه مختلفه، او يعني مازال ما هربش من انه مخلوق. صحيح طبعا لو كلامه ده صحيح يبقى بيناقض ما جاء في الكتب السماوية، ويبقى كده هي بتناقض العلم ده. لو كان ده علم، لو كان ده قطعيات عقلية كما تكلمنا، مش مجرد فرض، وفرض سخيف وفرض لا يوجد ما يؤيده. لكن عموما من حيث قضية الخلق، هو لسه ما خرجش من قضية أنه مخلوق ابن مخلوق، بس غير نسب العيلة، بس بقى ان الجد الاكبر قرد. طب قالك لا، ما خد بالك من القرد ده اصله جرثومه. طيب اصله جرثومه، المراحل بقى دي لا فيها حفريات ولا فيها اي حاجه. طب منين الفرض ده؟ جه منين؟ طب ايه شواهده؟ طب ليه؟ طب كذا، طب كذا، طب كذا. يقول لا، ما هو اللي خلى القرد يبقى انسان يبقى اكيد القرد ده اصله كان حاجه مش قرد. طب نفضل نمشي بظهرنا، نمشي لظهرنا، يبقى اكيد كان في جرثومه واحده، أو في كائن وحيد الخلية. طيب ما زال ده كائن مخلوق، يعني انت جبت ايه كائنات حية عمالة تتغير تتغير، طب انت ما زلت بتتكلم على كائن مخلوق في النهاية. طيب القضية ان حد يعني عنده مشكلة ومدفوع بانه ينكر قضية فطرية هي وجود الله تبارك وتعالى، ملأ الفراغ بالنظرية دي، ملأ هي بلا شك في الاخر افتراض عجيب جدا. طيب معظم الناس لما بتيجي تتكلم على مع الملاحدة تشتبك في مناقشة نظرية داروين، مع ان احنا من الاول عايزين نشوف الصحيح، ان احنا نقول هل هناك ادلة على ان للكون خالق ام لا، واذا كان كده يبقى نظرية داروين تبطل، او هي على فكرة نظرية داروين في الاخر حتى مع كل ما فيها من هراء هي بدأ بمخلوق وما قالتش هو المخلوق ده جاي منين. في ظل يعني القصة العجيبة بتاعتها بتناقض ما هو موجود. خلينا نتكلم على الاسلام خاصة، وبالتالي انا اثبت وجود خالق، انت الملحد، انا عايز اثبت مع وجود خالق وبعدين اثبت له وجود صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انا اقول له بقى الزمن البعيد اللي انت ما عشتوش ولا داروين عاشه الاصدق فيه الوحي، وهو عامل افتراض ساقط علميا. خليه يا سيدي افتراض اقصى ما فيه ان يكون محتملا، ده لو ما عندناش خبر يقين، عندنا الخبر اليقين في الوحي فيجب ان نرجع اليه. يبقى الخلاصة ان انا عندي مساحات كتيرة اشتبك معاها، ولكن سيبقى دائما المناقشة التي هي مناقشة، المناقشة الجدية، يجب ان تبتدئ من نقطة الفطرة اللي هي اقوى دليل، ده قبل العقل كمان، اقوى دليل على اثبات ان للكون خالق. يبقى انا ممكن اشتبك مع الاسباب اللي ودته، ايه الشبهة اللي خلته من الاول اللي خلت الملحد ده يروح السكة دي، قضية تشريعية يرى انها على خلاف الحكمة، قضية يرى انها مصادمة للعقل او هكذا صور له وقد اتى بها الوحي. انا اي حاجة هي اللي بدأت معاه الفكرة ممكن اناقشها معاه وهكذا. طب اما لو انا هعمله كملحد خلاص راسخ في متمكن من الحادي مصر عليه، كمان مش هروح اكلمه عن نظرية داروين، انا هكلمه على ما هو اهم. خلينا نتكلم في قضية محددة، هو الـ الـ الـ الـ الـ الكون له خالق ام لا، وانا هو بيقول ملوش، والبديل عند نظرية داروين. قبل نظرية داروين انا مش عايز اقول ايه البديل، هل عندك دليل انه ملوش؟ هقول لا، انت المثبت وانت اللي عليك الدليل. نقول بس خلاص انا الدليل عندي الفطر. يبقى نقطة البداية انا بدعي، احنا بندعي ان الكون خالق، هو بيقول ايه؟ بيقول لا ليس له خالق. وداروين قال يا سيدي بس اقف عند هذه النقطة، لا داروين قال ولا ما قالش، انت احنا بنتكلم سؤال محدد، هو داروين له اجابة على سؤال هل الكون خالق؟ مفيش، ما قالش. ولو قال هات لنا، لو انت مقتنع بالإجابة قولها لنا، بس ما تقوليش النص الإنسان أصله قلد والقرد أصله جرثومة وجرثومة، مش عايز أدخل في هذا التفاصيل، عايز أخلص الأول جزئية هل الكون خالق أم لا. هقول له أنت بتقول لا، عندك دليل على لا؟ يقول لك لا، أصل أنت اللي بتقول نعم والمثبت هو اللي عليه الدليل. أقول تمام خلاص، أنا الدليل عندي الفطرة. يقول لي مش مصدق أن حاجة اسمها فطرة. أقول له بس تعالى، يبقى احنا كده محتاجين نتناقش هل يوجد شيء يسمى فطرة أم لا، وهل هو حجة أم لا. يبقى دي البداية، أنت ما يبقاش هو ياخدني. طب لو هو رحت أنا قافض على مناقشة نظرية داروين، هو عايش حياته ليه؟ وهيقعد يجيب لك صور وأبحاث وصور وأبحاث، وفي مليون أبحاث ضدها، لكن في الآخر على الأقل هو استفاد. يقول لك خلاص شفت بقى، ألا يسعنا وإحنا بشر إن إحنا إذا اختلفنا نحترم بعض. وطبعا هم بيجيدوا جدا الإيه هذه اللغة، مع إن هم يسبون ويلعنون ويشتمون ليل نهار يعني والعياذ بالله، لكن يجي قدامك فيبقى في الآخر ممكن يستفيد انه جعل هذا الباطل شديد البطلان كما لو كان اختلاف وجهات النظر، يجب ان احنا نستوعبها، ولا يجوز ان يكون عندنا يعني ضيق صدر بها الى اخر الكلام العجيب. لا، احنا زي ما ذكرنا مناقشة لما بيجي لك حد ملحد، لو كان هو كان في يوم ما مسلما وانتقل الى الالحاد، فانا في حاجات عايز اناقشها، ممكن ابقى عايز اناقش ايه اللي وداه، حتى لو كان الحاجة اللي وديته دي قضية تفصيلية في الدين الاسلامي، لانه ممكن يكون فهمها غلط اصلا، ممكن اكون عايز اناقش معاه لو هم سيطروا عليه بالشهوات الى غير ذلك. لكن لما اجي اناقشه كملحد، الالحاد ليس هو نظرية داروين. الالحاد انه هو اجابته على سؤال هل الكون خالق، اجابته لا، احنا اجابتنا نعم. وقبل ما يقول لي البديل داروين او غير داروين، انا بقول له انه نعم انت عندك دليل على لا بتاعتك، الاجابه هيقول لا، انت اللي بتقول نعم، انت اللي تقيم الدليل. اقول له الدليل، اول دليل عندي هو الفطره، تاني دليل هو العقل. اقول له مفيش حاجه اسمها فطره. اقول له طيب تعالى بقى نتناقش في حاجه اسمها فطره. لا يعني نعتبر هذه المره مره يعني تمهيديه في مناقشه الملاحده، وان شاء الله المره القادمه نتكلم على دليل الفطره. وانا كان يعني كان في ثلاث مقالات كنت كاتبهم بعنوان اثبات توحيد الربوبيه والرد على الملاحده. المقالتين الاولانيين تقريبا فيهم الكلام اللي انا قلته النهارده، والمقاله الثالثه فيها دلاله الفطره، وكان المفروض اكمل السلسله واتكلم على دلاله العقل، شغلت عن اكمالها. يبقى المره الجايه ان شاء الله نتكلم على دلاله الفطره من المقاله الثالثه. ودعواتكم انه واحنا شغالين مع بعض نتكلم على دلاله العقل ونكتب المقالات نكمل السلسله باذن الله تبارك وتعالى. يبقى كملنا السلسله وكملنا الدرس بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يعني أيضا هنستريح استراحة قصيرة وبعدين ناخد درس معقد الفصول بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.